وقال فرق من شرط من فعله لازم يقول بالنير إلى العقول، وليس من شرط في العبادة الشرعية ملازمة القول لماذا من ثالثا قلت وفيها في هذه الجزء وجوه كثيرة للتعبد، سوى الذكر من التأسف بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الاستخار قليلا قبل الخيام لينشط للخيام، وما يقع فيها من سنن كالفراش الاستواء وجعل اليدين على ركبتين الى كل معاني التعبد، الى كل معاني التعبد الحاصلة بها. هذا الوجه كم الثاني رابعا، وكم من مواضع في الصلاة لا يجد فيها الذكر، ويعد عبادة ومنها ما هو ركن. يعني في قلت من عبادة لا تحصل إلا بالذكر وماذا؟ إلا بالذكر والفعل. نقول لكم طيب أمسكوا على هذا، لو ركع رجل فلم يذكر شيئا البت في ركوعه واستقر واطمأن ثم رفع ركوعه صحيح ام ان ركوعه باطل؟ لو قال ركوعه باطل فقد خالفوا حديث من رفاع بن رافع، فحديث رفاع بن رافع انه ليس فيه ذكر ماذا بالركوع ولا، فإن قالوا لا ركوعه صحيح نقول لهم أين الذكر في هذا الركوع؟ هذا وجه قوي على طريقة نظرية الفروض والاحتمالات، أو ما نسميه أهل العلم على طريقة التنزل، يتنزل مع المخالف صحيح أما لا يأخذ الله كالركوع والسجود. فما حكم ركوع من لم يذكر الله؟ تكلمنا عنه قبل ايوه الاخبار. اما حديث جعلوها في ركوعكم جعلوها في سجودكم لا يصح، هو ولو قصر ان الذكر ليس بواجب ولا ركن هو سنة، فلا تؤثر على ماذا؟ لا على كمال الصلاة، لا على تمام الصلاة، لا تؤثر على تمام الصلاة أو صحة الصلاة. الشبهة الثامنة هذه، طيب الشبهة السادسة ما روى البيهقي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم مثل السهم. كيف الجواب عن هذا؟ انطلق راشدا لا باس عليك. كيف الجواب على هذا؟ احسن قولهم يقوم يصدق على السجود ويصدق على الجلسة، هذا سجود ثانيا لعل هذه ما في نفي أصلا صحيح. عادة الجواب الأول لكن أقول حكم وجوابنا عليه من وجود. أما الأول يا طلبة العلم إنه ضعيف إنه ضعيف لا يصح لوجود خالد بن إياس في سنده. وما أدرك عذرا وجود الحصيد بن جحدر الحصيد أين ابن جحدر ابن جحدر هكذا واضح. طيب هو كذاب ثاني ولو سلمنا بثبوت تعين الجمع بينه وبين حديث مالك بن الحويرث فنقول فعل حينا وترك حينا اخر. يا طالب العلم لما تعارض بحديث ومعك انت حديث لابد من النظر في الآية هل الحديث ثابت؟ هذا اول. ثانيا هل يجمع بينه وبين ماذا؟ لان الجمع اولى من الايه؟ من الاعمال اولى من الاهمال. فنقول ماشي طيب كان يقوم كشاف يبادي انه لا يجلس الاستراحة ومعنى حديث مالك انه كان يجلس الاستراحة تمام. اذا لا نقدم حديثا على حديث هذا عند ماذا؟ عند ثبوت الحديثين. انما ماذا نفعل؟ اذا اكمل امكن الجمع تعين الجمع فنقول اذا هذا اثبت انه لا يفعل وهذا اثبت انه يفعل فنقول يعمل بهذا ترى وبهذا ترى كمية اخرى. وهذا يلتقي مع اصل عام اكتب هذا وهذا يلتقي مع اصل عام بفعله وترك السنة حينا هذا هو الجواب الخامس الثاني فقط الجواب الثالث وليس في الحديث أنه كان يقوم من السجود فصار الحديث يحتمل القيام من السجود أو القيام من ماذا؟ من جنسة الاستراحة أو القيام من جنسة ماذا؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال على شرط تكافؤ الاحتمالين. واضح هذا الكلام؟ ها؟ طيب فين كنا؟ طب حسبنا هذا من الجواب على هذه الشبهة في الكم؟ السادسة طيب قوله ما روي عن عدد من الصحابة كما قال النعمان بن عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس

لما خلعنا عليه السلام فبادر الصحابة بخلع ماذا؟ نعالهم إذا علموا أن الأصل ماذا؟ تأسف إلا لما بين لهم أن كان بن علي من ماذا؟ لما قصر الصلاة رباعية فصلى ركعتين تعلم بسلامه إلا أن قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم شهوت تقدم ماذا التقوية بما دل على أن الأصل في أفعال التشريع إلا أن يأتي دليل يخرج الفعل عن التشريع إلى ماذا؟ إلى الجبلة من النسيان ونحن ذلك. لما صلى العصر خمسة فرجع إليه ابن مسعود قال إنك صليت خمسا قال إنما أنا بشر أنت كما تنسوت إذا المذكر الإمام ابن القيم هو خلاف الأصل فنقول وقد أطار إمامنا في هذا أجرا واحدا بإذن الله إذ الأصل في أفعاله التعبد والتأسي وفعله لها في الصلاة يثبتها سنة من سنن الصلاة إلا أن تأتي قرينة تخرجها من حد التأسي أو من السنة طيب هكذا نقول ويترجح المذهب الأول على المذهبين الآخرين وذلك بالمرجحات الآتية الأول أن دلالة المنطوق مقدم على دلالة المفهوم لأن كل الذي ذكره المخالف هو من دلالة ماذا؟ والذي ذكر هنا ذكر من دلالة المنطوق والمنطوق مقدم على ماذا؟ ثاني أن هذا القول تنكره أصول عامة في الشريعة من تقديم المثبت على الناس ومن عدم الحجة بالموقوف في مقابل المرفوع ثالثا أنه جاء من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يقوي وجه التعبد وهذه الجبهة رابعا ما يتحقق بها من وجود التعبد من الاقتداء والتأسي والتهيئ من القيام والاستراحة من طول السجود ونحو ذلك رابعا سلامة الدليل وصحته ومرجح لكن أدلة خامسة موضع الخامس سلامة الدليل وصحته بإجمال التصحيح تمام سلامة الدليل وصحته وصراحته مما ينتفي في أدلة المخالفة الله تعالى الموفق المستعان وأحمده سبحانه وتعالى على من تم به وتفضل من هذا البحث والتفصيل في تلك المسألة على دقتها مما يشكر به رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا والله سبحانه وتعالى الموثق والمستعان والمستوفي. إشكال في نفس الموضوع روايات معاذ ضعيفة. قلت اسمع فائدة ولكن يتعين تركها حينما يتعين تركها حينما لموافقة ماذا؟ لموافقة أصل في العمل بالسنة من الفعل والترك. ولما هناك من وجه قوي؟ ما هو الوجه القوي؟ لا التشريع صحيح سنة. أنها لم تروى من جوه كثيرة مما يدل على أنه فعل وترك. أنت علمت أن مالك كان متأخر الإسلام ولا تقوم عليك لكبير علم. طالب العلم لا يتكلم بالظن صحيح. إنما طالب العلم يتكلم. ثانيا عند الجمع بين دليلين يشترط في الجمع ماذا؟ فأين التكافؤ هنا؟ هنا لا تكافؤ لأن هذا فعل صحابي. فكأنك رفعت فعل الصحابي فأعطيته ماذا؟ فأعطيت حجية المرفوع ثم ذهبت تقرن بينه وبين المرفوع وتجمع بهذا الجمع وهذا ليس بحسن واضح. وإن لألزمتك بأن تدخل الماء في عينيك كما كان يفعل ابن عمر وما رأيت عن نفسه عبد الله بن عمر فعلا من غير هذه العلة. قال العلامة محمد بن صالح ابن عزيمين رحمه الله تعالى واتبع خفيف الدارين بالأخف وخذ بآل الفاضلين لا تقف. ذي القاعدة التي معنا وهي قاعدة تزاحم المفاسد. فقلنا بأن عند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد دفعا للأعلى منها. ولما في ذلك من إبعاد الشر الأكبر الأعظم بالشر الصغير الأدنى. نعم القاعدة واتبع خفيف الضررين لا تخف وخذ بعال الفاضلين. نعم واتبع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعال الضررين وخذ بعال الفاضلين لا تخف. عذرا عقلي لم يكن معي. طيب قلنا عن شروط تطبيق القاعدة اللي هو تحقق الاضطرار. لم نذكر الشروط. طيب شروط تطبيق القاعدة. الشرط الأول تحقق الاضطرار والمفسدة. فلا تكون المفسدة موهومة مضمونة. والدليل على هذا الشرط قوله فمن اضطر اذا هو واقع في الاضطرار. وكذا ما جاء في قصة الصحابي. قصة الصحابي هو عبد الله ابن ام مكتوم

الرابع التقلل من فعل المبتدا ما امكن لقول تعالى غير باغ والبغي هو تجاوز ما باغ حد بناء ينبغي ان يتجاوز حد الضروره وان يتقلل منها ما امكن ومن ذلك قول اخي يوسف لا تقتل يوسف والقوه في غيابه الجد هذا من باب ماذا تعميم مسجد كما يحدث لبعضكم يضطر الموظف عموم لدفع المال من اجل قضاء مصلحته ينبغي في هذه المسألة أن تحتار إذا أمكنك الوصول على الأمر بالواسطة تعينها لأن الواسطة أولى من ماذا؟ من دفع المال ثاني إذا لم يمكنك وكنت مضطرا لدفع المال من مصلحة يد هذا الموظف وهذه المصلحة ضرورية لك ولا يمكن قضاء هذه المصلحة إلا من هذا الباب يعني رجل عايز الحصول على شهادة معينة والشهادة هي الأصل عنده مثلا فليس محتاجا لهذه الدكتورة نعم يتقلل يعني رجل طلب 10 ما يعطيه 10 يراود على 5 على 3 وهكذا من باب التقلل من الايه من النفس تماما فلا يعطيه مثلا 10 رابعا لا يفرح بانه اعطاه 10 لانك من قبل ومن بعد قد فعلت ماذا مفسده فعلت منكرا فعلت منكرا وقد قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان واضح اذا هذه المساله وهذا هو الجواب عليه طيب نقول التقلل المفسده ما امكن يعني رجل اضطر لاكل اما الميته او الخنزير يعني اضطر اما لاكل الميت او الخنزير يفعل ماذا؟ الميت او تمام لان الله تعالى قال انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذا التركيب لم ياتي هدفا في الشريعه والاصل في التحريم التدرج اذا جاء بالاقل ثم بالاكبر ثم بالاكبر ثم بالاكبر فالاكبر وفعل مفسد بحسب ان ضرر اكل الخنزير اكبر من ضرر اكل الميت سبحان الله كنت الحديث بصوت قوي طيب حسبنا ما ذكرنا من شروط تطبيق القاعدة وطلبة العلم بنتم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نجيب على بعض أسئلتكم طيب هذه الورقة جاءت تقول أن بعض إخواننا ممن يدرس معنا سأله بعض طلبة العلم أو بعض الناس لا أعلم فقال له ما تدرسون قال له ندرس الفقه المقارن قال له يا اخي انت بدأت في طلب العلم من قريب والفقه المقارن اخر شيء يدرس في الفقه بعد دراسة كل مذهب على حدة طيب انا اسأله من الذي شرط هذا؟ اين تجد هذا الشرط في كتاب الله؟

فلو أثبته يكون بأصل كان فقير تمام والنبي صلى الله عليه وسلم أول عشان الناس ينظروا في فقره فيتصدق عليه. من أين جئت بهذا الكلام؟ نعم الرواية كان هيئة منه أو كان جاهزة لكن هذا لا يعني أنه فقير. فالصحابة كانوا أهل ماذا؟ أهل جيد متجهد واضح. ثانيا أن تعلم أن المجاهد كان فيها من المسائل المرمي لا وجود لها التي كانت من قبيل الطرف العلمي في زمان. فيبيض أحد 20 ورقة في حكم أخذ تقييم الأرمان بالصيام. هل هذا يتصور إن رجل حياكل تقييم الأرمان بالصيام فضلا عن معرفته أصلا بتقييم الأرمان؟ فيضيع طالب العلم من عمره ما هو غالب عمره في مسألة لا يدفع بها على الإطلاق. أنا أمر أن هذه الطريقة صعبة. نعم أمر بها ولكن اسمع في الحديث يقول من سلك طريقا لم تمت فيه علما سهل الله له طريقا بلا شك سهلا. وقد قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل للذكر الشيخ ابن عثيمين كان يدرسنا هذا الظاهر كان يدرس ماذا؟ مذهبا حنبليا لكن ما كان طريقة الدراسة تجري على هذا. والذي يطالع الشرح المنجح لا يخرج أن هذا كتاب مذهب حنبلي أبدا أبدا ما يقول بل وحتى الشيخ البسام هو من كبار جلاله رجال المذهب الحنبلي في الحجاز ما كان يدرس كتب الفقه على أهل المذهب. هذا الشيخ الألباني ما كان يدرس مجمدا بل أول ما بدأ به طلبة من الدراسة بدأهم بتدريس كتاب الروضة النبي ودرسهم فقه السنين رحمه الله سبحانه. وهذا ليس من إلزام هذا ليس من إلزام ومثل هذا من التصدير فإياك وأمثال هؤلاء فسيقطعون عليك الطريق الذي تنحفظ. وهذا أمر يا طلبة العلم قد يجب أن تعرف طريقك الآن فلا تترك نفسك بأي أحد يعطلك عما أنت فيه بل يصرف بصرك عما أنت فيه بل يصرف بصرك عما أنت فيه. وأقول لا تتعجل في المرة لا تتعجل ولكني أجد أن هذه الطريقة بالنسبة لأكثركم من الآن ولنا في درسنا سنة واحدة الآن والأكثر سنة واحدة صارت سهلة جدا على الكثير منكم بدليل ما يكون من المداخلات ما يكون من رفض الشبه بدليل ما يكون من عرض ماذا من عرض مشكلة أو إشكال بدليل ما يكون من يعني من إشارات تنم عن فهمكم وتنم عن استيعابكم من هذه الطريقة فما يمنعنا طبعا هذا ليس بإلزام. وبعدين عشان اروح ادرس كل مذهب على حده وارجع ادرس الفقه المقارن هذا ما تفهم الاعمار قبل الزمان ونحن نسابق الزمان شأنه انه كما يقال زمن ليه سرعة نسابقه بما نحن ندرس الان بما نحن ندرس الان نسابقه. ولهذا رأيت أن من مسابقة الزمن أن أتقدم بكم خطوتين إلى دراسة الفقه المقارن على شرط تسجيله وعلى شرط تبسيطه ومنكم من انتظم في هذا الدرس من شهور قليلة وتراه الآن يعني أصبح له خطوة مباركة في هذا العلم وخطوة جيدة وبدأ الأمر يؤتي ثماره علمي. وأنا أقول وما يكون من الامتحان

والحنابلة وكذا وكل مذهب ما يقوله الشيخ. إنه خرجنا عن المذهب الأربعة إلى قول ابن حزم، ابن حزم على مذهب وهذا المذهب معترف به ويخرق الإجماع، لا ينعقد الإجماع إلا بالظاهرية، فصار مذهب الظاهرية كمذهب من؟ المالكية الشافعية الحنابلة الأحناف. أنفرنا هربنا من هذا كله وقلنا بقول مثلا عالم من العلماء وتركنا هذا. اسمع يا رجل، ما يقول الإمام أبو محمد ابن خلد ابن الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ من خالف الجمهور، ولو كان أحمد على مذهب الشافعي لما كان أحمد، ولو كان الشافعي على مذهب مالك لما كان الشافعي، لما كان الشافعي. ونحن في النهاية نعود إلى مذاهب هؤلاء، لأن المعتمد عندنا في الأصول في الأصول، فمذاهب الأئمة هؤلاء محكمة في ماذا؟ فنرجع في المسألة إلى أصول هؤلاء العلماء، ثم إنهم لم يلزموا أحدا بأن يقول بقوله، وكان يقول بعضهم إذا وجدتم كلام يتعارض مع كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بالكلام الحائط. ومنهم من كان يقول إذا صح الحديث فإنه مذهب، وهذا اعتراف منه بأنه ليس له ماذا؟ له مذهب، وإنما مذهب ماذا؟ الحديث. وهذه الشبهة التي تذكر أثارها رجل قبل سنوات ثم اختفى، رسم الطحان ليس هو صاحب كتاب يكون كلمة شديدة، وقال كلمة شديدة في هذا الباب، قال إنما دعوته كدعوة الأسس والبدوات، رمى بها أهل العلم الذين لا يقولون بالمذهب. هل رأيتنا نقول كلمة في الدين بغير دليل؟ فضعها تحت وردها علينا، ونحن الذين شرطنا هذا الشرط على ماذا؟ على عنهم. لكن إذا كنا نقول بالدليل فمن المتبع؟ إذا كنا نقول قال الله قال رسوله فمن المتبع؟ اسمع إلى ما يقول القائل، يقول شافعيا قلت قال بأمن، حنفيا قلت قال بأمن، يجيز شراب الصلة وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قال بأمن، يجيز لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قال بأمن، يجيز نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قال بأمن، شقير فلولي لجسمي، وإن كنت من أهل الحديث وحزبه قالوا ليس ليس يدري ويفهم، عجبت لهذا الزمان وأهله ليس أحد من ألسنة المسلمين يشبهني. صحيح، والله تعالى يفتح الامتحان. اسمعوا بارك الله فيكم، فانتشروا في الأرض الساعة العاشرة إلا الثلث، ما يصلح الكلام بعد هذا. الخطبة لمسجد القبيلة إن شاء الله تعالى، ولم يتحدد موضوعها بعد.